بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على أحكام السرقة في أواخر ما نتكلم عنه من الجنايات، وكان من المفترض أن نتكلم عنه قبل الكلام على قاطع الطريق، إلا أننا في نهاية الفصل الماضي اضطرتنا الظروف لأن نتكلم على قاطع الطريق لقصره، فقدمناه على كتاب قطع السرقة الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى ما يتبقى معنا من الموضوعات الأخرى. السرقة في اللغة هي أخذ المال خفية على أي طريقة أخذه الإنسان، سواء كان محرزا أو كان غير محرز، سواء توفرت فيه شروط السرقة الشرعية أو لم تتوفر فيه، ما دام قد أخذه خفية سرا فيعتبر سرقة في اللغة، ولكنه في الشرع لا يعتبر سرقة إلا بضوابط معينة، فليس كل ما أخذ سرا يعتبر سرقة. وقد عرفه الفقهاء بأنه أخذ المال خفية ظلما، فإذا أخذ المال علنا ما يعتبر سرقة ولكنه يعتبر اغتصاب، يعتبر اغتصابا. وإذا أخذه ليس ظلما وإنما عدلا، بأن كان له على إنسان مال فأخذه منه، أو وجد عين ماله عند إنسان ما فأخذه منه، ما يعتبر سرقة لأنه قد استرجع ماله، فهي أخذه خفية ظلما من حرز مثله. لو أخذ مال غيره خفية ظلما ولكنه ليس من حرز مثله، ما أخذه من حرز مثله، وجده غير محرز فأخذه، هذا حرام لا شك فيه، ولكن ما يعتبر سرقة تترتب عليه أحكام السرقة من الحد بقطع اليد على ما سنبينه. إذن السرقة شرعا هي أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط ستأتي معنا مفصلة. والأصل في أحكام السرقة قبل الإجماع، أجمعت الأمة على أن السرقة من الجنايات التي يترتب عليها الحد، الأصل في هذا قبل الإجماع قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. رتب الشارع الحكم وهو القطع على المشتق وهو السارق، اسم الفاعل مشتق من السرقة، وعند علماء الأصول ترتيب الحكم بالفاء على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. إذا وجدت حكما شرعيا رتب على وصف مشتق من مصدر فإننا نعرف أن المصدر هو العلة في هذا الحكم، ترتيب الحكم على المشتق بالفاء يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، أي أن ما منه الاشتقاق وهو المصدر هو العلة. وهنا قال الشارع، قال الله تعالى في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، رتب الحكم وهو القطع بالفاء على الوصف وهو السارق، ذات اتصفت بالسرقة، إنسان اتصف بالسرقة فيسمى سارق، هذا وصف مشتق من السرقة، إذن العلة هي السرقة، ترتيب الحكم بالفاء على وصف المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، والذي منه الاشتقاق هنا هو السرقة، إذن السرقة علة القطع. وأما الأحاديث في موضوع السرقة فكثيرة جدا، وأظن أنه لا يخفى على واحد منكم حديث المرأة المخزومية التي سرقت، والتي أراد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفعوا فيها، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد، وكان حب رسول الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال لهم: إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. السرقة لها أركان ثلاثة، الركن الأول هو المسروق، والركن الثاني هو السرقة، والركن الثالث هو السارق، ولكل واحد من هذه الأركان الثلاثة شروط من خلالها نعرف متى يستدعي المسروق الحكم، ومتى يعتبر الإنسان سارقا، ومتى تتحقق السرقة. ونبدأ بالركن الأول وهو المسروق. متى يعتبر الشيء مسروقا؟ هل كل شيء يأخذه الإنسان يعتبر مسروقا؟ طبعا لا، الجواب بالبديهة لا، لأن الشرع لم يعتبر كل أخذ للمال سرقة. نعم، ولذلك ذكر العلماء شروطا متعددة حتى يعتبر هذا الشيء مسروقا. الشرط الأول في المسروق حتى يعتبر مسروقا أن يكون ربع دينار فأكثر، فإذا كان أقل من ربع دينار فلا يعتبر سرقة. ولا نعني بالدينار الدينار المعروف اليوم، لا نعني به الدينار الورقي، الدينار الكويتي أو الدينار العراقية أو ما شابه هذا، وإنما نعني به الدينار الذهبية المعروف. فإذا سرق ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، إذا كانت قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا فإنه يعتبر سرقة. إذن الشرط الأول كون المسروق ربع دينار فأكثر، وسواء كان الربع لواحد أم كان الربع لعدد من الرجال، سواء كان المالك واحدا أم كان المالك متعددا، لو سرق ربع دينار من شركة فإنه يعتبر سارقا، لما رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فإذا كان أقل من ربع دينار فلا تقطع يده، ما يعتبر سرقة شرعية، ما يعتبر سرقة شرعية. هذا كونه حرام حرام، لا نتكلم على هذا، يجب عليه رده، يجب عليه رده، إذا لم نجده بعينه يجب عليه ضمانه، قد يترتب عليه التعذير لا شك في هذا، قد يوجب القاضي على الذي أخذ هذا المال السجن، هذا موضوع آخر، وإنما نتكلم الآن متى يعتبر سرقة شرعية يترتب عليها الحد، كما تكلمنا على موضوعات الزنا وموضوعات القصاص والموضوعات الأخرى في مباحث الجنايات، فلا تكلم عليه من حيث الحل والحرمة، هذا حرام لا خلاف فيه، ولكن متى يعتبر هذا الشيء المأخوذ خفية، متى يعتبر سرقة شرعية يترتب عليها الحد؟ الشرط الأول أن يكون ربع دينار فصاعدا، فإذا كان أقل من ربع دينار فلا يعتبر سرقة، مع اعتباره محرما ومع ما يترتب على أخذه من الأحكام الكثيرة التي لا بد منها. والمال إذا بلغ ربع دينار ليس يعني افرض أنه أخذ ربع دينار ولكن هذا الربع ما كان خالصا، يعني ربع دينار أخذ ربع دينار ذهبي ولكنه ما كان خالصا، كان مشوبا سبيكة، كان سبيكة، الدنانير في الماضي بعضها يكون خالصا وبعضها كانت تدخل فيه معادن أخرى من أجل ضربه أو من أجل صناعته، فيشترط في الربع حتى يعتبر سرقة أن يكون ربعا من الذهب الخالص، من الذهب الخالص، أو ما قيمته أو تبلغ قيمته ربع دينار من الذهب الخالص، يعني إما أن يسرق ربع دينار ذهبي خالص لا يوجد فيه شائبة، وإما أن يسرق ما قيمته ربع دينار. طيب، ولذلك قال: يشترط لوجوبه في المسروق أمور، كونه ربع دينار خالصة أو أن يبلغ قيمة ربع دينار، ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربع دينار، هو ربع ولكنه لا يساوي ربع دينار ما يوجد فيه من الذهب الخالص، ولو كان مضروبا يعني من العملات المتداولة في ذلك الوقت أو في وقتنا هذا على افتراض وجوده فلا يقطع في الأصح، لأنه ما سرق ما قيمته ربع دينار من الذهب الخالص. هذا لو سرق ذهبا، أما لو سرق غير الذهب من الفضة أو من المعادن الأخرى ننظر في القيمة، إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار وجب القطع وإلا فلا قطع. متى يقوم؟ إذا سرق ربع دينار ذهبي لا إشكال في الربع، ربع ما يتغير، الذهب يقوم به ولا يقوم بغيره. لكنه لو سرق غير الذهب، لفرض أنه سرق قطعة من الماس أو قطعة من الأمور الأخرى، سرق شيئا يقوم بالذهب. الأشياء التي تقوم، الأشياء المتقومة تختلف قيمتها، ربما كان ثمن الشيء الآن، ربما كان ثمنه دينارا الآن ولكنه غدا يساوي نصف دينار، بعد غد يساوي ربع دينار. ونحن قلنا إذا سرق غير الذهب نقومه بالذهب، لكن متى تعتبر القيمة؟ هل تعتبر قيمة ساعة أخذه للمال؟ سرق من البيت كتابا، قيمة الكتاب اليوم ربع دينار، الآن يعتبر سارقا شرعا، لكننا ما رفعنا الأمر إلى القضاء حتى الآن. غدا نزلنا إلى السوق وجدنا أن كمية كبيرة من نوع هذا الكتاب قد استوردت فنزلت قيمته، صارت قيمته 100 جلد. إذن الآن بعد أن نزلت سعره ما يقطع به، فهل نقطع يده أم لا نقطع يده؟ متى يعتبر التقويم؟ هل يعتبر التقويم ساعة أخذه للمال أم يعتبر التقويم ساعة رفع الأمر للقضاء أو ساعة إبرام الحكم؟ متى يعتبر التقويم؟ قد يعتبر النصاب وقت النصاب، ليس المراد بالنصاب هنا، لا يراد به النصاب معروف في الزكاة، وإنما نصاب السرقة، يعني متى يبلغ المال نصاب السرقة التي يقطع بها. متى يعتبر التقويم؟ قال يعتبر التقويم وقت إخراجه من الحرز، أنا أعتبر التقويم ساعة إخراجه، النسخ حينما أخرجه من البيت كانت قيمته ربع دينار، إذن هو الآن سارق، كونه غدا نزلت قيمته هذا لا اعتبار به، ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرز، فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع. هذا هو القول الأصح عند أصحابنا وعند جمهور أصحابنا. ابن بنت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو من أصحابنا أصحاب الوجوه المجتهدين في المذهب له رأي خاص، قال يقطع بسرقة القليل ويقطع بسرقة الكثير، وبناء على هذا ما عندهمنا التقويم، سواء قوم ساعة أخذه أو قوم بعد ذلك ما يهم، سواء ارتفع سعره أو نزل سعره ما يهم، لأنه يقطع بالقليل ويقطع بالكثير. يعتبر أخذ المال خفية بالشروط الأخرى طبعا التي سنذكرها، يعتبر سرقة يترتب عليها القطع. قال بعموم قوله تعالى السارق والسارقة، السارق والسارقة، السارق هذا الاسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، أي أن كل سارق دون تمييز بين سارق وسارق. الآية القرآنية ما ميزت بين سارق وسارق، الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هل هناك فرق بين زان وزان؟ الزنا نوع واحد عام في كل زان يستحق الحد. قال السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هناك الزانية والزاني فاجلدوا، هنا السارق والسارقة فاقطعوا، رتب الحكم على المشتق بالفاء يدن بعلية ما منه الاشتقاق وهي السرقة. فأي سرقة كانت، السارق عام في كل سارق، والعلة هي السرقة، نحن قلنا ترتيب الحكم على المشتق بالفاء يدن بعلية ما منه الاشتقاق السرقة، فأي سرقة تعتبر سرقة، سواء كانت سرقة صغيرة كانت سرقة كبيرة. إذن السارق عام في كل سارق، والسرقة علة. أي نوع من أنواع السرقة يعتبر سرقة شرعية يترتب عليها الحد. هكذا قال الإمام ابن بنت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والبيضة والحبل لا يبلغان ربع دينار ولا يبلغان الدرهم، هذا لا قيمة له لا في الزمن الماضي ولا في الزمن الحاضر، وربما كان في الماضي قيمة أقل من قيمته في العصر الحاضر، لا قيمة له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والاستدلال واضح. إذن الاستدلال من الآية: السارق والسارقة عام في كل سارق، والعلة هي السرقة، سواء كانت سرقة قليلة أم سرقة كثيرة لا تميز بين سرقتين وسرقة. والحديث أيضا صريح، إلا أن أصحابنا أو جمهور الفقهاء أجابوا عن هذه الآية وهذا الحديث لأجوبة، أجابوا عن الآية بأنها وإن كانت عامة في كل سرقة، عامة في كل سرقة وفي كل سارق، إلا أن السارق مخصص، لأنه سيأتي معنا أن بعض السارق لا تقطع يده مثل الجناية، ليس كل جان يقتص منه، إذا قتل الأب ابنه يقتص منه، مر معنا أنه لا يقتص منه. قال هنا أيضا السارق خصص بالإجماع، وكذلك السرقة مخصصة، صحيح أن هي السرقة لكنها مخصصة. إيش اللي خصص السرقة في الآية؟ خصص الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم وغيره: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن ليست كل سرقة تستوجب القطع، بعض السرقة يستوجب القطع وبعض السرقة لا يستوجب القطع. إذن خصصت الآية بالحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للحديث لعن الله السارقة، أجاب عنه أصحابنا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، قلت أجابوا عن الآية، أجابوا عن الآية بهذا الجواب أنه مخصص بالحديث، وأجابوا عن الحديث بثلاثة أجوبة. الجواب الأول ما قاله الإمام الأعمش رحمه الله تعالى، قال: كانوا يرون أنها بيضة الحديد وليس البيضة التي تؤكل، وبيضة الحديد تساوي أكثر من ربع دينار، وبناء على هذا لا يحتاج الحديث إلى بحث. نعم، قال: والحبل ما يراد به أي حبل من الحبال، وإنما يراد به الحبل الغليظ الذي تربط به السفينة كحبل السفن، وهذا أيضا قيمته غالية. حمل الحديث على هذا المعنى بالنسبة للحبل لما رواه مسلم رحمه الله تعالى: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والجواب الثاني أجاب عنه الأصحاب بأنه هذا الحديث محمول على جنس البيض، وليس المراد البيضة يعني البيضة الواحدة، وإنما المراد به الجنس، يعني يسلق الجنس الذي لا قيمة له لكن مجموعه له قيمة، بيضة زائد بيضة تبلغ تنانير، تبلغ المبالغ الطائلة، المراد به الجنس. وكذلك بالنسبة للحبال المراد به الجنس. وأما الجواب الثالث، قال: هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق يسرق البيضة، قال: لأن سرقة البيضة تجر إلى سرقة غيرها. الذي يسرق البيضة يسرق الجمل، الذي يسرق البيضة يسرق الدجاجة، والذي يسرق الدجاجة يسرق الجمل ويسرق السيارة، هذا اسمه سارق. فلما كانت سرقة البيضة سببا لسرقة غيرها تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وكأنه ينبهنا إلى ألا يستصغر الإنسان شيئا، لأن الشيء الصغير دائما يجر إلى الشيء الكبير. ولذلك قال العلماء في الماضي: المعاصي بريد الكفر، لأن الإنسان يرتكب معصية صغيرة فيستمرئها، الإصرار على الصغيرة ينقلب إلى كبيرة، وإذا فعل الإنسان كبيرة وكان لا يتألم لفعلها ولا يتندم عليه ولا يتوب منه واستمره يصير كافرا. فالمعاصي يجر بعضها بعضا، فسرقة البيضة تجر إلى سرقة الدجاجة، وسرقة الدجاجة تجر إلى سرقة ما هو أكبر من البيضة والدجاجة، ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام سارق البيضة. نعم. وعلى كل حال يعني ربما يقول قائل لماذا نحن لا نعمل بالحديث الثاني؟ نحن الآن أمام حديثين متعارضين، نحن لا يجوز لنا نعمل بحديث دون الحديث الآخر. وقد ذكرت لكم مرارا القاعدة الأصولية، إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، فنحن نؤول أحد الحديثين من أجل التوفيق ما بين الأحاديث والعمل بها جميعها. بما أننا شرطنا في المسروق أن يكون ربع دينار من الذهب الخالص، فبناء على هذا إذا سرق سبيكة، لكن هذه السبيكة لا يوجد فيها من الذهب ما يساوي ربع دينار وقيمتها لا تبلغ ربع دينار، بناء على هذا فإنه لا تقطع يده بها. قال ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا، يعني ما يساوي ربع دينار من الذهب، فلا قطع في الأصح. ولو سرق دنانير، الآن صورة أخرى من صور السرقة للدنانير، لو سرق دنانير ظنها فلوسا، سرق دنانير لكنه ظن أن هذه الدنانير فلوس، ما هو عارف، والفلوس ظنها أنها لا تبلغ القيمة التي يقطع الإنسان بها، لو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا، هل يقطع أم لا يقطع؟ قال يقطع، لأنه لا عبرة بالظن البين الخطأ، وأقدم على السرقة، وأقدم على السرقة، كونه ما عرف قيمة المسروق هذا لا يبرر له السرقة ولا يعذر، وبناء على هذا فإنه يقطع. بالنسبة للسبيكة التي ذكرتها قبل قليل، لو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا، نحن يجب أن يكون يعني قيمة المسروق ربع دينار ذهب مضروب، لأن المضروب له قيمة غير قيمة الذهب العادي، لأن المراد المضروب أنه صار مسكوكا، السكوك التي كانت تكون العملة المتداولة في الماضي، يعني ولو بلغ وزن ربع دينار غير مضروب ما يعتبر ربعا، الاعتبار بالربع المضروب لأن له قيمة معينة. طيب لو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع. وكذلك لو سرق ثوبا رثا، ظن أنه لا يوجد فيه شيء، ثوب قديم استعمل مستهلك، لما سرقه وجد فيه ربع دينار، وما يعلم أن في الثوب دنانير، ما يعلم أن في الثوب ما يستوجب القطع، سرق ثوبا رثا ولكنه وجد فيه ربع دينار، هل يعتبر سارقا أم لا؟ قال يعتبر سارقا، كالذي سرق دنانير وظنها فلوسا، لا عبرة بظنه وأقدم على السرقة، وقد هيأ نفسه لكل ما يترتب عليها، يعني ربما يجد فيه ربما لا يجد فيه شيء، هذه طبيعة كل سرقة، ما دام قد أقدم على السرقة يعني ومهيئ نفسه لكل ما يترتب عليها. قال ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع. وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع دينار جهله في الأصح. الصورة الأولى لا خلاف فيها، لو سرق دنانير ظنها فلوسا، الصورة الثانية فيها خلاف ولكن الأصح أنه أيضا يقطع. نحن سيأتي معنا بعد قليل أنه يشترط في المال حتى يعتبر سرقة شرعية أن يخرج من حرز مثله، أن يخرجه الإنسان من الحرز، فلو دخل إلى الغرفة وأخذ المال من زاوية إلى زاوية أخرى ما أخرجه من الحرز مثلا ما يعتبر سارقا، على ما سنبينه بالتفصيل إن شاء الله. طيب لكنه لو أخرج المال من الحرز، دخل إلى الغرفة وأخرج المال الذي هو النصاب من الحرز، يعني خرجه خارج الغرفة، ولكن ما أخرجه دفعة واحدة، أخرجه على دفعتين، في المرة الأولى أخرج ما قيمته ثمن دينار، وفي المرة الثانية أخرج ما قيمته ثمن دينار. أنتم الآن تستغربون هذا، نقول كيف يدخل ويسرق، يسرق ربع دينار أو ثمن دينار؟ نحن هنا الآن نعيش في حياة نشاز شاذة عن الوضع الموجود في كثير من بلاد العالم، وفي الوقت نفسه يختلف حال الحضر عن حال أهل القرى والبداوة، ويختلف الزمن الحاضر عن الزمن الماضي. حينما كنا صغارا عندنا في الشام كنا نسمع أن اللص يدخل فيسرق النحاس، الأواني النحاسية كانت لها قيمة يستفيد منها اللص. اللصوص حينما ينزلون ويسرقون في الماضي كانوا يسرقوا أدوات البيت. أنا ما أظن أن لصا اليوم ينزل في المدينة على البيت ليسرق قدرا أو ليسرق موقدا، ما أظن، شاذ نادر. لكن كوننا لا نتصور هذا في المدينة ليس معناها أنه ليس موجودا. يعني هنا الآن ما نتصور أن إنسانا ينزل إلى البيت ليسرق ما قيمته ربع دينار، ولكن في البلاد الفقيرة، في البلاد الفقيرة أو في الزمن الماضي كان في يساوي مجموعها ربع دينار. طبعا هذه ما يستطيع إخراجها دفعة واحدة، سيخرجها على دفعات. فإذا أخرجها من الحرج على دفعتين، أخرج في المرة الأولى ما قيمته ثمن دينار، وفي المرة الثانية أخرج كذلك، المجموع بلغ ربع دينار، هل يعتبر سارقا أو لا يعتبر سارقا؟ قال ولو أخرج نصابا من حرز في مرتين، إما أن يتخلل علم المالك وإعادة الحرز أو لا. تفرض أخرج في المرة الأولى الثمن، أخرج الثمن في المرة الأولى فعلم المالك، وبعد علم المالك مرة ثانية أخرج الثمن الثانية، أو أن المالك لما رآه نزل في اليوم الأول وسرق ما قيمته ثمن دينار أعاد الحرز ونقب الجدار، أعاد نقب الجدار أرجعه كما كان مرة ثانية، نقب الجدار وأخرج الحرز. يعني تخلل بين السرقتين علم المالك أو إعادة الحرز كما كان، هذه الحالة الأولى، إما أن يعلم السارق أو أن يعيد الحرز كما كان. فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز، علم المالك وأعاد الحرز، قال فالإخراج الثاني سرقة أخرى. المالك علم في المرة الأولى وأعاد الحرز، طبعا ما يعيد الحرز إلا عرف أن منقوب الجدار معناه النص دخل، مع ذلك تركه أعاد الحرز وظن أن السارق سوف يأتي، جاء السارق مرة ثانية وخرج. المرة الأولى سرقة والمرة الثانية سرقة مستقلة. وإلا بأن لم يتخلل علم المالك ولم يعد الحرز، لا المالك علم ولا أعاد الحرز، لأنه إعادة إذا أعاد الحرز معنى ذلك أنه علم، لا علم ولا أعاد الحرز. هل يقطع أم لا يقطع؟ قال يقطع، لأن السرقتين في هذه الحالة تعتبران كالسرقة الواحدة. قال حتى ولو اشتهر هسك الحرز بين الناس، ما دام المالك لم يعلم ولم يعد الحرز فيعتبران كالسرقة الواحدة، لأن طبيعة السرقة إذا كان سيسرق الأدوات أن يخرجها جزءا فجزءا، وإلا لما تحققت سرقة في الدنيا. نحن قلنا لابد من إخراج المال من الحرز، لكن هل يشترط أن يأخذه بيده، أن يخرج المال بيده من الحرز حتى يعتبر سرقة؟ قال لا يشترط في السرقة أخذ السارق النقاب بيده من الحرز، وإنما يكفي أنه أخرج المال من الحرز. فلو جاء إلى وعاء حنطة فنقب الوعاء ونزل منه ما قيمته ربع دينار، قال خلاص هذا يكفي، ليس من الضروري أن يدخل ويخرج المال من الحرز إلى قارئ، نقب الوعاء فنزل منه ما يساوي ربع دينار، تعتبر سارقا، تعتبر سرقة. نعم، وهذه أوعية الحنطة معروفة، في الماضي كان الناس يضعون الحنطة في مستودعات في البيوت كلها، كان الناس يدخلون الحنطة وكان اللي يسرق الحنطة من أجل أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، فينقب الوعاء وينزل البر يسيل فيأخذه، يعني ما يعتبر سارقا خلاص، يعني مو ضروري أن يدخل ويأخذ المال بيده. طيب لو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح. الآن عندنا صورة عكس هذه الصورة تماما، لو اشتركا في إخراج نصابين للصاني أخرجا نصابين، ليس نصابا واحدا وإنما أخرجا نصابين لكن مع بعض، لو أن واحدا أخرج نصابين تعتبر سرقة واحدة قطعا، ولو أخرجه على دفعات، ولو سرق لو سرق 100 مرة تعتبر سرقة. لكن الآن دخل للصان فأخرجا نصابين، لو كان واحدا تعتبر سرقة، دخل اثنان كيف نعتبر هذه السرقة؟ قال لو اشتركا في إخراج نصابين قطعا، لأن كلا منهما سرق نصابا، وهذا واضح، كل منهما أخرج نصابا واضح. أما إذا سرق أقل من نصابين، إذا سرق أقل من نصابين أكثر من نصاب ولكن سرق أقل من نصابين، ماذا نعمل؟ قال لا نقطع واحدا منهما، لأن كل واحد منهما لم يسرق نصابا، كلاهما اشترك في سرقة ما دون نصابين، كل واحد منهما أخذ أقل من نصاب، وبناء ذلك فلا يقطع. هذا بالنسبة للأشياء المتمولة يشترط به أن يبلغ ربع دينار فصاعدا على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا سرق ما لا يتقوم، عندنا أشياء تسمى مالا، وعندنا أشياء ليست لها قيمة مالية لا تقوم بالمال لا يجوز بيعها، مثل الخمر والخنزير والكلب والنجاسات وأشياء أخرى درسناها في مباحث البيوع. فإذا سرق المتقوم عرفنا حكمه. طيب فإذا سرق ما لا قيمة له، سرق خمرا ولو كانت الخمر محترمة، الخمر عندنا خمر محترمة وخمر غير محترمة، الخمر المحترمة هي الخمر التي تتخمر في طريق التخليل، صاحبها يريد أن يجعلها خلا بالطريقة الطبيعية، قبل أن تصير خلا لابد أن تمر بحالة التخمر، هذه تسمى خمر محترمة، ولكنها حالة التخمر لا قيمة لها ولو كانت محترمة. مثل الكلب، عندنا كلب معلم للصيد، كلب معلم للحراسة، كلب الماشية، هذا الكلب ما له قيمة مادية، ما له قيمة مادية، ولكن ما يجوز قتله، ما يجوز قتله. عندنا الحيوانات، حيوانات محترمة، حيوانات غير محترمة، الحيوان المحترم هو الذي لا يجوز قتله لكن لا قيمة له، من لا يقوم بالمال. طيب لو سرق خمرا أو خنزيرا أو كلبا أو جلد ميتة، جلد ميتة بلا دباغة، نحن مر معنا في مباحث الطهارة أن الجلود قبل دبغها تعتبر نجسة، جلود الميتة، ولا نعني بالجلود جلود الحيوان المذكى من الحيوان مأكول اللحم، الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا ذكي بالطريقة الشرعية جلده يصير طاهرا، وأما الحيوان إذا مات سواء أكان مأكول اللحم أو كان غير مأكول اللحم جلده يصير نجسا، قبل إذا دبغ طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن قبل الدباغة جلد الميتة يعتبر نجسا، وما دام نجسا لا يجوز بيعه، لأن من شرط المبيع عندنا أن يكون طاهرا، فإذا كان غير طاهر لا يجوز بيعه. فإذا سرق خمرا أو كلبا أو خنزيرا أو جلدا قبل دبغه، عرفت أن هذا قيده بما قبل الدباغة، قبل الدباغة لا قيمة له، بعد الدباغة قطعا صار مالا، إذا بلغ ربع دينار جاءت فيه التفصيلات السابقة التي ذكرناها. نعم قال ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع، لأنه ما سرق مالا، ما سرق مالا أو شيئا يقوم بالمال. نعم طبعا يمكن الآن يتبادر بذهن بعضكم الذي لم يدرس معاملات، كيف يتداول الكلب، كيف ينتقل من اختصاص انسان لاختصاص انسان اخر، هذا يعني ينتقل بواسطة التنازل عن الاختصاص، يعني نحن ما نسميه بيعا، نسميه تنازلا عن الاختصاص. طبعا يترتب على هذا اثار كثيرة، البيع فيما اذا خرج المبيع مستحقا او خرج المبيع به عيب، في يعني امور كثيرة عليه تستطيع ان ترده، اما هنا ما يسمى بيعا فما تترتب عليه احكام البيع. اما لو كان عند الانسان كلب للصيد، طبعا هذا له يعني الناس يتنافسون فيه، ربما بلغ ثمنه آلاف الدنانير، لا مانع من هذا، لكن ما يسمى بيعا، يسمى تنازلا عن الاختصاص. ما أقول كم بكم تبيع هذا الكلب، وإنما أقول بكم، ماذا تريد حتى تتنازل عن الاختصاص عن هذا الكلب. وهناك آثار كثيرة فقهية تترتب على البيع وآثار تترتب على التنازل عن الاختصاص، يعني في فرق بينهما كبير، يعني لا يترتب على التنازل عن الاختصاص ما يترتب على البيع، هناك فرق بينهما. طيب إذا سرق الخمر، خمر نجسة، لكن إناء الخمر، إناء الخمر ليس الدن، دن الخمر ليس نجسا وإنما هو متنجس، وهناك فرق ما بين النجس وما بين المتنجس. لو سرق الجلد الشاة الميتة قبل الذبغ ما له قيمة، ما يقطع به، لكنه لو سرق ثوبا متنجسا قيمته دينار أو قيمته عشرة دنانير هذا يقطع به، ولا عبرة بالنجاسة الطارئة عليه لأنها تزول بواسطة غسله. نعم ليس نجس العين وإنما هو متنجس، دن الخمر ليس نجسا وإنما هو متنجس بواسطة الخمر، ولو انتظرنا الخمر حتى تتخلل فإن الدن يصير طاهرا تبعا للخمر، وإلا لما طهر خل في الدنيا. فإذا سرق الخمر بدنها، لو سرق الخمر أخذ معه وعاء واختال الخمر وحدها مثلا فيما لو حدث مثل هذا، نعم ما يعتبر سرقة، لكن سرق الخمر بدنها، سرق الكلب وسرق معه المقود الذي ربما بلغ الدنانير، الكلب نجس لا شك في هذا، لكن المقود ليس نجسا، فرق ما بين سرقة الكلب بمقوده، فرق ما بين سرقة الكلب بدون الحبل أو ما يوضع في رقبته. نعم طيب بالنسبة للدن، قال بالنسبة للدن يختلف، الخمر لا قطع فيها، فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح، لأنه الآن سرق شيئا متقوما ويباع ويشترى. نعم هذا بالنسبة لأشياء نجسة، توجد عندنا أشياء ليست نجسة يحرم بيعها، الأشياء التي يحرم بيعها قد يحرم بيعها للنجاسة، قد يحرم بيعها لعدم منفعتها، قد يحرم بيعها لعدم تقومها، قد يحرم بيعها احتراما لها، مثل المصحف لا يجوز بيعه للكافر ولا يجوز للكافر أن يلمسه، فيحرم بيعه، لكنه ليس لما ذكرناه في الخمر وغيرها، هناك للنجاسة وإنما هنا في الحرمة، الوضعان متنافيان 100%. إذا في عندنا أشياء يحرم بيعها ليس لتنجسها وإنما لشيء آخر، مثل آلات الموسيقى، آلات الموسيقى يحرم بيعها لأن الموسيقى حرام وآلاتها التي يعزف بها حرام فلا يجوز بيعها، لكن آلة الموسيقى كدن الخمر، النحاس الذي صنعت منه آلة الموسيقى له قيمة، النحاس الذي صنعت منه آلة الموسيقى له قيمة، فإذا سرق الآلة الموسيقية التي يبلغ ثمنها 100 دينار لكنها لو كسرت ما تساوي 100 فلس، هذه لا قيمة لها قطعا لا يقطع بها. افترض أنها كانت من النحاس ليس من البلاستيك الذي يتلف بكثره، وإنما كانت من النحاس مثلا أو من معادن أخرى، رضاضها حطامها له قيمة، فهل نعتبر قيمة الرضاض، هل نعتبر قيمة الآلة الموسيقية الذاتية بعد تكسيرها، أم لا اعتبار بها نهائيا؟ يقول الإمام الرافع رحمه الله تعالى: ولا قطع في طنبور ونحوه كمزمار وصنم وصليب، هذه كلها محرمة لا لنجاستها، وإنما لأن الشارع حرم علينا استعمالها وحرم علينا اتخاذها وما شابه هذا. لا قطع فيه، الإمام الرافعي يقول لا قطع فيها، سواء أبلغ رضاضها نصاب السرقة أو لم يبلغ. وذكر الرافعي قولا ضعيفا بأنه إذا بلغ رضاضها نصاب السرقة فإن السرقة يقطع، لا على اعتبار أنه سرق آلة موسيقية، ولكن على اعتبار أنه سرق قطعة من النحاس تبلغ النصاب بأي حال من الأحوال كانت. الرافعي قال هذا قول ضعيف، ولكن الأصح أنه لا يقطع اعتبارا بالحالة الراهنة، الآلة الموسيقية في الحالة الراهنة حرام استعمالها، فاعتبرها كالجلد الذي لم يذبغ، اعتبرها كالنجاسات التي يحرم بيعها. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال هذا الذي رجحه الرافعي مرجوح، والذي جعله الرافعي مرجوحا هو الراجح. الإمام النووي قال هذه لا تقل عن دن الخمر، خمر نجسة ولكن دنها متنجس، اعتبرنا الدن له قيمة. وكذلك الآلة حرام علينا استعمالها، لكن لو كسرت لها قيمة قطعا، وقيمتها لا ينهى الشارع عنها، قيمتها لا ينهى الشارع عنها بحال من الأحوال. الكلب أنا منهي عن قبض ثمنه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، منهي عن قيمته بكل حال من الأحوال. بينما الآلة الموسيقية لو كانت عندي آلة، لو كان عند الإنسان صنم من النحاس أسلم وجاء إلى هذا الصنم وأذابه وجعله سبيكة، يحرم عليه بيعه؟ ما يحرم عليه بيعه بالاتفاق عند كل العلماء. فالإمام النووي رحمه الله يقول في الحالة الراهنة نعم حرام، ولكن هذا الرضاض له قيمة تبلغ ربع دينار، ولذلك رجح خلاف ما رجحه الرافع. فقال قلت هذا الثاني أصح عند الأكثرين والله أعلم، أي أن ما جعله الرافعي مرجوحا هو الراجح. وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الإمام النووي الإمام الرافعي في المحرر، فمن كان منكم يجمع هذه المسائل فليضف إليها هذه المسألة. إذا الشرط الأول من شروط المسروق حتى يصير الفعل سرقة، الشرط الأول من شروط المسروق أن يبلغ ربع دينار فصاعدا. طبعا من حفظ هذا ما عاد يحتاج لكل التفصيلات التي ذكرناها، لأنه لو سئل عن الكلب له سرق فلان كلبا على طول يقول هذا ما يبلغ ربع دينار لأنه لا قيمة له. لو قيل له سرق خمرا على طول يفكر يقول هذه لا تقوم، إذن ما يقطع لأنه ما يعتبر فعله سرقة. يعني بمجرد أن يحفظ هذا يتصور كل الفروع التي ذكرناها. الشرط الثاني من شروط المسروق حتى يعتبر مسروقا أن يكون ملكا لغيره، أن يكون ملكا لغيره، وبناء على هذا يعتبر أخذه له ظلما كما ذكرنا، كما ذكرنا في تعريف السرقة أخذه خفية ظلما. أما إذا أخذ ماله، لو أن إنسان اعتدى علي وأخذ مالي ولكنه اغتصبه ما لم يعطيني إياه، وأنا تمكنت من أخذه عن طريق السرقة، أنا ما سرقت مال غيري، أخذت مالي ما أستطيع التوصل إليه إلا بهذه الطريقة. هذه سيأتي معنا فيها خلاف بين العلماء، لا في كونه سرقة وإنما في هذا الفعل. نعم هذا باتفاق ما يعتبر سارقا سرقة يترتب عليها الحد، أنه ما سرق مال غيره وإنما أخذ ماله. نعم سواء كان هذا المال أخذ منه اغتصابا أو كان قد أخذ منه برضا، كما لو رهنه عنده، استزنت منه مالا ورهنته ساعة أو رهنته متاعا ثم أخذته، ما سرقت مال غيري، سرقت مالي، ما يجوز لي أن أخذ هذا المال الآن. هذا فرق ما بين الصورة الأولى والصورة الثانية. لكنني هل يقال أنني سرقت مال غيري؟ لا، أنا سرقت مال المرهون، أنا لا يجوز لي أن أخذه الآن، لكن ما تقطع اليد به، ما يعتبر مسروقا لأنه أخذ في الواقع ونفس الأمر أخذ ماله. إذن الشرط الثاني كونه ملكا لغيره. لنفرض أن الإنسان دخل البيت ليسرقه، دخل بيت قريب له ليسرقه وسرقه، هو سرقه في زعمه سرقه، دخل إلى البيت وأخرج ما قيمته ما يبلغ 1000 دينار وخرج. لكنه لما دخل صاحب البيت قريب له من الخوف مات، من الخوف من اللص مات أثناء دخول اللص. طبعا انتقل المال لمن؟ انتقل المال للسارق على افتراض أنه كان وارثا يرث هذا الذي مات، فهو الآن ورث المال قبل أن يخرج من الحرز أم بعد أن خرج من الحرز؟ صاحب المال مات من خوفا من اللص، بمجرد دخول اللص من شدة الخوف مات، كما يموت كثير من الناس جبنا اسمع سميها سميها. انتقل المال قبل أن يخرج من الحرز إلى السارق، الآن هو بالحقيقة ما سرق مال غيره، هو أخذ ماله لكنه لا يدري، ولحد الآن هو عند الله سارق. أرجو أن أؤكد هذا حتى لا يتجس الأمر عليكم، هو عند الله سارق، وعندنا نعتبره سارقا وإن كنا لا نقطع يده، ولست دخل ليسرق ما في شك في هذا، والقاضي يعاقبه وقد يسجن، حرج يعني القاضي يعذره لا شك في هذا يحاكمه، لكن هل نعتبره قد سرق إذا أخرج المال، إذا انتقل المال إليه قبل حرزه؟ قال فلو ملكه بإرث وغيره، ليس بالإرث بواسطة الشراء، اشتراه من صاحبه قبل أن يخرجه، قبل إخراجه من الحرز، أو لم يملكه ولكن نقص فيه عن نصاب، دخل وجد طعاما يساوي نصابا لكن قال أحسن ما أخرجه وأقطع به، أكل نصفه في الداخل وأخرج النصف الثاني، أخرج نصف النصاب، الآن ما أخرج نصابا كاملا، في الصورة الأولى أخرجه من الحرز نصابا لكنه ملكه قبل أن يخرج من الحرز، في الصورة الثانية أكل نصفه وأخرج نصفه الآخر، نقصت قيمته إذ صارت قيمته قبل أن يخرج من الحرز ناقصة بطريقة من الطرق الكثيرة، حتى ولو كانت يعني بتعييبه أو ما شابه هذا. قال لا يقطع في كلا الحالين ما دام قد نقص عن النصاب، لأنه في الصورة الثانية وفي الصورة الأولى، لأنه في الواقع ونفس الأمر أخرج ماله الذي انتقل إليه بالإرث، وهذه نظير للصورة الفقهية التي يذكرها الفقهاء، باع مال مورثه ظانا حياته، هو أخذ مال أبيه وذهب به إلى السوق ليبيعه وباعه، لكنه قبل أن يبيعه مات أبوه وانتقل المال إليه، وحينما باع باع وفي ظنه أنه يبيع مال أبيه باع المال متعديا، ولكن في الواقع ونفس الأمر هو باع ماله لأن المال قد انتقل إليه بموت أبيه، فهل العبرة بالواقع ونفس الأمر أم العبرة بما في ذهنه؟ هذه الصورة نظير لتلك الصورة 100%. إذن لو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره، يعني حتى ولو عيبه كما قلنا، يعني أتلفه بطريقة ما لم تعد له قيمة وأخرجه، ما أخرج مالا يساوي حرزا، ومع هذا لا تخلط بين هذا وبين الضمان، كونه يضمن شيء آخر، هذا يضمن ما أتلفه يضمنه، لكن ما يعتبر سرقة يترتب عليها القطر. نعم، لم يقطع في كلا الحالين. وكذلك إن ادعى ملكه، أخرج المال ولكنه ادعى ملكه، قال أنا هذا المال الذي أخذته ملك لي، أنا ما سرق، ادعاؤه أن هذا المال ملك له شبهة تسقط عنه حد القطع، طبعا بشروط وضوابط. وكذا إن ادعى ملكه على النص ولم يسند الملك إلى ما بعد السرقة وبعد الرفع إلى الحاكم، وثبتت السرقة بالبينة، قال باحتمال صدقي، واحتمال أن يكون صادق، مدام احتمال أن يكون صادق نحن ننتظر ولا نعتبره سارقا، فصارت شبهة دارئة للحد. يترتب على هذا صور كثيرة، منها لو سرق اثنان مالا، أنا سأرجع إلى هذه الصورة وأتكلم فيها بالتفصيل بعد أن ننتهي منها، الوقت يعني كاد ينتهي الآن حتى أنهي هذا الشرط الثاني. لو سرق مالا مثل الصور الأولى التي ذكرناها قبل قليل. اثنان سرقا مالا، أحدهما ادعى قال هذا المال مالي الذي سرقته مالي، والآخر قال لا هذا المال ليس لنا وإنما سرقناه. بناء على ما ذكرناه قبل قليل من أن لو ادعى المال الذي قال إنه مالي ما يقطع، لما ذكرناه من الاحتمال، احتمال أن يكون ماله ما يقطع، والذي كذب يعني الذي أقر بالسرقة كذب الأول قال لا لو سرقنا مال غيرنا يقطع، بناء على إقراره وعدم وجود شبهة تدرأ عنه الحد. قال ولو سرقا وادعاه أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر بالأصح. وإن سرق من حفظ شريكه مشتركا، له شريك دخل إلى البيت أو المكان الذي أحرز فيه المال المشترك وسرق من هذا المال المشترك، قال ما يقطع به لأنه له جزء شائع في كل ما وقعت فيه الشركة. يعني أنا ويا شركاء في 100 صندوق من الفاكهة مثلا، كل صندوق من الصناديق كل تفاحة في الصندوق أنا لي فيها نصيب، وبناء على هذا النصيب الذي لي ليس متعينا، ما يقال لي نصف هذه التفاحة والنصف الآخر نصف اليمين لي ونصف اليسار له، أنا لي جزء شائع في كل قطعة من القطع التي تقع فيها الشركة، وبناء على ذلك أنا سرقت مالي كالذي سرق ماله الذي ذكرناه قبل قليل. وإن كان هنا قد أخذ مال غيره إلا أن مال غيره هنا لم يتمحض وإنما فيه شائبة ملك الشريك، وبناء على هذا فإنه لا يقطع به سواء كان نصيبه قليلا أم كان نصيبه كثيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. هذا الشرط الثاني إن شاء الله أرجع إليه في الدرس القادم ونتكلم على الموضوع بالتفصيل فيما لو ادعى الإنسان أن المسروق ملك له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.